أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله: من سنن الفطرة. قال: من سنن الفطرة السواك، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: صفة التسوك أن يمسك السواك بيده اليمنى أو اليسرى ويمره على لثته وأسنانه، ويبدأ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من الفم، وأحيانا يجعل السواك على طرف لسانه، ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو نحوها. قال: حكم السواك: السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ودخول المنزل، وعند القيام من الليل، وعند تغير رائحة الفم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، أو لولا أن أشق على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا ما في الصحيحين. لفظ البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لفظ مسلم: عند كل صلاة. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: مع الوضوء عند كل صلاة. يبقى عندنا ألفاظ تشير إلى أن يكون عند الصلاة، وألفاظ أتت مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. وعندهما، أي عند الإمام أحمد وابن خزيمة، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، كلما توضأت يستاك، سواء كان هذا الوضوء للصلاة أو ربما يتوضأ لكي يقرأ القرآن مثلا. ورواه البزار والطبراني في الكبير من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. في هذا دلالة على فضيلة السواك، وعلى أنه من السنن المؤكدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. وروى أبو يعلى ورواه الإمام أحمد بلفظ: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. قال المزري وروايته ثقات وحسنه الألباني. ومما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السواك أيضا ما رواه البزار من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. أدرد أي تسقط أسناني، يعني من شدة المبالغة في التسوك. وبطبيعة الحال هذا الحديث الذي تقدم حديث الذي رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحيهما، ورواه البخاري معلقا، ومعلقات البخاري مجزوم بصحتها. يروي معلق يبقى إيه؟ يبقى لا يذكر فيه الإسناد، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم كذا، من غير أن يأتي بإسناد. وعادة يأتي بهذا في الباب، على تقسيم البخاري يقسم الصحيح إلى كتب ثم أبواب، وفي الأبواب تراجم ترجمة الباب، وأسفل هذه التراجم أحيانا يعطي بعض الملح الفقهية أو الحديثية. فأحيانا يحيي لي: وقال صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول: باب السواك، وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا ليس على شرطه، الحديث كده مش على شرط البخاري، إنما اللي هيجيبه بعد كده بقى أحاديث الباب، يقول: وحدثنا فلان قال كذا قال كذا، سارد الإسناد. اللي لا يذكر فيه الإسناد هكذا يسمونه إيه؟ معلق. ومعلقات البخاري أتى ابن حجر وله كتاب أظنه في 5 أو 6 مجلدات اسمه تغليق التعليق، راح جايب الأسانيد بتاعة الأحاديث التي رواها البخاري معلقا وجزم بصحتها، لكنها ليست على شرطه، شرط البخاري من أعلى شروط المحدثين كما هو معلوم. المهم، رواه معلقا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يتسوك. في الباب أيضا في الباب في شأن فضل السواك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، حديث جميل، قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، يعني ما شاء الله يقبله وهو يقرأ القرآن، حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا حديث رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفا، وقال الألباني حسن صحيح. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، كان صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إيه يشوص دي بقى؟ قالوا يدلك أسنانه وينقيها، وصفتها أن تكون من سفل إلى علو، فهمنها؟ يعمل كذا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة من سفل إلى علو. وفي مسلم عن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ هذه سنة مهجورة، مين دلوقتي بيحافظ على الكلام ده؟ كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، أول ما يدخل يلقي السلام وينظف فمه صلى الله عليه وسلم بالسواك، وهذا من جميل فعله صلى الله عليه وسلم، يبقى يدخل على أهل بيته برائحة جميلة هكذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. فمن السنة أيضا أنه يصلي الإنسان ركعتين ثم يستاك ثم يشرع في ركعتين بعدهما وهكذا. هذا حديث رواه ابن ماجة والنسائي ورواته ثقات وصححه الألباني. ما يتعلق بأحكام السواك كما تقدم معنا، قال السواك مسنون في كل وقت. جمهور العلماء على أن السواك سنة مستحبة، سنة مستحبة مؤكدة ليس واجبا، هذا قول الجمهور. لا عند وضوء ليس واجبا، لا عند وضوء ولا عند صلاة، وأن تركه لا يبطل وضوءا ولا يبطل صلاة طبيعة الحال. والدليل إيه؟ الدليل صيغة الأحاديث التي مرت علينا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم. إذن فليس الأمر على التشديد، النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد فيه، وإنما كان على جهة التأكيد لسنيته، إنما ليس على جهة فرضيته. به قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الفتوى. قال داود الظاهري خالف بقى داود في المسألة فقال السواك واجب، عنده السواك واجب، لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن السواك واجب، لكن إن تركه عمدا عنده تبطل صلاته، وإن تركه ناسيا لم تبطل. وهذان القولان شاذان، وقول الجمهور هو القول المعتبر في المسألة، وهو الذي يشهد له الأحاديث التي تقدمت معنا في شأن السواك. هذه أول سنن الفطرة كانت السواك. الثاني الختان، والختان هو قطع الجلد التي تغطي حشفة الذكر لئلا يجتمع فيها القذر الوسخ والبول ونحو من هذا. الختان يقولون في تعريفه هو قطع، يسمون هذه الجلدة التي تقطع على الختان يسمونها في حق الذكر خلفة، ويسمونها في شأن الأنثى النواة، ويطلق على الختان الخفض. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخفضي ولا تنهكي، خص بعضهم الختان بالذكر والخفض للأنثى، فلا يقال ختان للأنثى وإنما يقال خفاض الأنثى. وبعضهم عمم أنه يستخدم هذا وذاك، يقال ختان للذكر وختان للأنثى. حكم الختان، الختان هنا يقول حكمه الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، هذا على التفصيل الذي يأتينا. أما القائلون بوجوبه في حق الرجال فهذا قول الجمهور، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الختان واجب في حق الرجال، وتفصيل المسألة، ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن الختان عموما سنة في حق الرجال وليس بواجب، وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان، يعني لا يجتمعون على تركه وإن كانوا يقولون بأنه سنة في حق الرجال وليس بواجب. قالوا وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية وعند الحنفية وعند الحنابلة، وفي رواية يقولون ختانها مكرمة وليس بسنة، وفي قول عند الحنفية أنه سنة في حقهن كذلك، وفي ثالث أنه مستحب. غاية الكلام المالكية والأحناف والحنابلة على أن الختان في حق النساء سنة، لكن تعالوا إلى أدلتهم. استدلوا بحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. هذا الحديث فيه إشكال من جهة إسناده. الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة الجزء الرابع صفحة رقم 407 وقال: حديث ضعيف، فقد روي من حديث أسامة الهذلي والد أبي المليح وشداد بن أوس عبد الله بن عباس. ثم فصل الشيخ أسانيد هذه الروايات وأفاض في ذكر علل هذه الروايات، وخرج من بحثه هذا قال: وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، وإن كان الموقوف أصح. يعني الموقوف أصح، يعني روي هذا الحديث موقوفا على بعض الصحابة، وهذا أفضل إسنادا من الحديث المرفوع. فالحديث المرفوع، وقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه حديث منكر، حديث منكر. فده الإشكال اللي استدلوا بالحديث من هذا الجانب، يبقى الحديث لا يشفع لهم في القول بسنية أو باستحباب الختان في شأن النساء. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة مرفوعا: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. طبعا هو نتف الإبط واجب، طب تقليم الأظافر واجب، قص الشارب واجب، يبقى الختان حكمه زي حكم سائر هذه الأمور، يبقى مندوب. قالوا: قد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره، وليس ذلك واجبا. ماشي، بيسموها دلالة الاقتران. عارفين عاملة زي ايه؟ زي آية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. طيب الخمر هو ده الإشكال، وهو إنما الخمر، الأنصاب، الأزلام، الميسر، نجاستها حسية، الواحد بيلعب قمار يبقى هو كده ماسك نجاسة، إنما نجاسة معنوية مش كده، واحد بيضرب بالسهام دي والحاجات اللي هما كانوا بيعملوها زمان، حاجات زي البخت والكلام ده، يبقى دي نجاسة حسية ولا معنوية؟ نجاسة معنوية. وقفنا في الخمر. فاللي بيقوله بدلالة الاقتران بيقول: طيب ما هو قرن وده حكم، يعني حط دول كلهم وقال انهم نجس، يبقى كلهم نجس، نجاسة ايه؟ معنوية، ويبقى الخمر كده نجس نجاسة معنوية. قالوا: لكن دلالة الاقتران، هذا كلام الإمام النووي في المجموع، ولكن دلالة الاقتران ضعيفة. فالذين يقولون بأنها ضعيفة يقولوا كل واحد ياخد حكم. واستدلوا على الكلام ده بإيه؟ أن الواو تفيد المغايرة، يعني الآية بتقول إيه؟ إنما الخمر نجس. نجس إيه بقى؟ نجاسة حسية، نجاسة معنوية، الآية لا تفيد، هو نجس. الأنصاب نجس، الميسر نجس، كل واحدة تبتدي بقى تفصلها تفصيل لوحده. طيب هنا قالوا: قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره، وليس ذلك واجبا، يبقى استدلوا بدلالة الاقتران. قالوا: ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء، فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظافر، قصوه على قص الأظافر. إنما ذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية، إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء، واستدلوا للوجوب بقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 80 سنة بالقدوم بالفاس، وأمرنا باتباع إبراهيم، فأمرنا باتباع إبراهيم أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها، فكانت من شرعنا، فاستدلوا على أنه كده طب ده في حق الرجال. قالوا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألق عنك شعر الكفر واختتن، قالوا وهذا أمر ويحمل على الوجوب، فقالوا أيضا لأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، لأنه لا يجوز كشف العورة إلا لضرورة واجبة، إذا كان شيء مستحب يبقى ليه، ولما جاز نظر الخاتم إليها وكلاهما حرام، لا يجوز كشف العورة ابتداء ولا يجوز أن للخاتم أن ينظر إلى محل العورات، لسيما هذه عورات فاحشة. ومن أدلة الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. وأقوى الأدلة في هذا استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، أقوى الأدلة في بيان أن النساء كن يختتن، وهذا ما استدل به الشافعية على القول بوجوب الختان للنساء، قالوا فهذا دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضل فوجب إزالتها كالرجل. ومن الأدلة أيضا على الوجوب أن بقاء هذه القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها. القول الثالث في المسألة هو الذي تقدم معنا، وهو الذي نص عليه ابن قدامة في المغني أن الختان واجب على الرجال مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهم. تفصيل القول في المسألة نحتاج إلى تحرير محل النزاع في هذا الأمر، يعني الآن وقد كثر اللغط في هذه المسألة كثيرا لأنه ارتباط السلوكيات قد تكون منحرفة بعض الشيء في التعامل مع قضية الختان، لا سيما في الأمر بالنسبة للنساء والإناث، فارتبط هذا أيضا مع دعوة صارت كالنار في الهشيم من بعد 50 يعني منتصف القرن الماضي، دعوة زادت في الكلام على مسائل الشهوات وغير من هذا، يدندنون حول ما يسمونه باللذة الكاملة عند الجماع و و و، فكثر اللغط في هذه المسألة كثيرا، وبالتالي خرجت علينا هذه الأقوال وتحرير القول كما يلي. أولا تحتاج إلى أخذ استشارة الطبيبة المسلمة الحاذقة الثقة، مش أي حد، إنها تنظر في حال هذه البنت إن كانت تحتاج إلى الختان، لأن في بعض الحالات يكون الأمر فعلا يكون تحتاج المرأة فيه إلى الختان ضرورة، وفي بعض الحالات لا يكون كذلك وقد يسبب لها بالفعل بعض الإشكاليات في حياتها بعد ذلك مع زوجها. فإذا الأمر ها هنا، إذا كانت قول الطبيب أنها يبقى احنا هتقول حاجة من ثلاث، يا إما هتقول دي لازم تختتن يبقى خلاص تختتن يبقى مرعاة للمصلحة، لو قالت لا ما تتختنش قولا واحدا، لو ترددت يعني تقول هي ممكن تتختن وممكن ما تتختنش، نبني هنا على أنهي أصل هنا الكلام، هنا هناخد بقى بكلام الفقهاء، يعني هنرجع لها في الأمر، هي نقول لها تتختن تقول تتختن يبقى خلاص تختن ويبقاش في إشكال، لأنها يعني تحتاج إلى ذلك، لا ما تتختنش يبقى كذلك، ترددت ما بين هذا وذاك، نرجع بقى للأصل. فالذين يذهبون إلى قول الشافعية ويستدلون بحديث إذا التقى الختانان يبقى الأصل أنها تختن، بس طبعا يعني بكل الضوابط الطبية، وللأسف لما حدث ومنعوا هذا الأمر فبدأت المسألة تزداد، المفروض أن كانت الحاجات دي تتعمل في المستشفيات وبتعقيم، وبدل ما تترك هكذا لممارسات خاطئة يقع فيها بعض الناس. إذن إذا قلنا بأن الأصل هذا ما أراه أن قول الشافعية في هذا الباب أقوى، وهو استدلالهم بحديث إذا التقى الختانان وحديث أخذي ولا تنهكي من ناحية الأخرى حديث صحيح، فيبقى الأصل كذلك، الأصل أنها تختن، إلا إذا كان من قول الحذاق الأطباء أنها لا ينبغي أن تختن، لأنه حيكون ده في ضرر يقع عليها. هذا والله تعالى أعلم. طيب الختان رقم 2 من سنن الفطرة، الختان. رقم 3 قص الشارب وإعفاء اللحية، قص الشارب وإعفاء اللحية وتوفيرها. حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. هكذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ أحف الشوارب وأوف اللحى، أي اتركوها وافية كاملة لا تأخذوا منها شيئا. وقد حرم حلقها، والحلق إزالتها بالكلية، لأنه قد جاء الأمر النووي بإطلاقها والأمر يدل على الوجوب، فيكون حلقها محرما. هذا إذا ثبت أمر واحد، فكيف وقد ثبتت 5 أوامر في أحاديث صحاح: أعفو، أوفو، أرخو، أرجو، وفروا، ومعناها كلها تركها على حالها. راجع إن شئت شرح الإمام النووي في على صحيح مسلم باب خصال الفطرة من كتاب الطهارة. فقول الجمهور بوجوب تركها وعدم الأخذ منها عملا بالأحاديث المرفوع هذا هو المقرر. أما ابن عمر رضي الله عنه فكان يأخذ منها ما زاد عن القبضة. هذا وارد في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتأول قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين في النسك على حلق الرأس كله والتقصير من اللحية، كذا ذكر الكرماني في شرحه على البخاري. والمسألة مسألة خلافية فيما زاد عن القبضة. طيب هذا في شأن إعفاء اللحى وقص الشارب. قلنا قص الشارب الأخذ منه هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يأخذ الإنسان من شاربه على التفصيل، يأخذ منه يهذبه أو يكون أقرب ما يكون إلى الحلق جز، برواية جز هذه تبقى كذلك. المهم أن لا ينزل الشارب على فمه هكذا ولا يكون كثيرا فاحشا، لابد أن يأخذ منها. الأمر الرابع حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة. تقدم معنا الحديث: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وعن عائشة حديث مسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، هكذا البراجم التي تكون بين الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. والحديث المسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، الديبة كم يوم؟ 40، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا يعني وقت لنا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقت لهم، وقت لنا في قص الشارب ما يزدش 40 يوم، لأنك لا تأخذ من شاربك لمدة 40 يوم أو لا تقلم الأظفار. بل العلماء يقولون أن من السنة أن يقلم الإنسان أظافره ويراعي سنن الفطرة كل جمعة، لا سيما قبل صلاة الجمعة. يقولون الكلام ده يعمله يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو قبل ذهابه لصلاة الجمعة، هذه من السنن ومن آداب الجمعة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. من سنن الفطرة كذلك الطيب بالمسك أو غيره، التطيب، ومنها إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في مثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. ويكره القزع، القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، عارفين بقى ما يقدر يعني. يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: احلقه كله أو اتركه كله، يسيبه يتحلقه. ما لم يتشبه بالكفار، فإذا كمان طلع دي بيتشبه فيها بتسريحة ممثل ولا مغني ولا كذا، فهذا يحرم. يبقى القزع حكمه إيه؟ الكراهة، لو عمل التصريحة دي بالشكل ده يبقى كراهة، لو بيقلد حد تبقى تحرم، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم. من السنن الفطرة أيضا تغيير الشيب بالحناء والكتم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة، أبو قحافة ده اللي هو يبقى مين؟ والد سيدنا أبي بكر. أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، عاملة زي السحاب يعني بيضة خالص ما فيهاش أي شعر سودة حتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، ما ينفعش تبقى كده على طول، واجتنبوا السواد. فيبقى تغيير الشيب بالحناء، انه يحني، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء ان يدهنها او يصبغها بصبغة، لكن الا السواد. الوضوء هو استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة في الشرع. الكلام ده يتحفظ، احنا خلاص دخلنا في الفقه يعني، هنبتدي بقى فروض الوضوء ايه، ستة، سنن الوضوء كام، هكذا الحاجات دي تتحفظ وتتحفظ بارقام، هكذا علمونا. اول حاجه تفتكرها دايما يبقى الرقم، لما يجي يتقال لك فروض الوضوء كام تقول ستة، تبتدي بقى تفكر فيها. احنا خدنا من سنن الفطره كام، خدنا سبع حاجات، وتحطيها تفصيل تبقى 1 2 3، عشان تبقى مستحضر هذه الامور. الفقه يطير سريعا، فلا بد من ممارسته واستذكاره حتى لا يطير من عقلك. فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. احنا بنقوم ركعتين بعد كل وضوء. ولاحظوا الصحابة كل واحد ليه خصيصة، يعني دي بتاعت بلال، ده فعل بلال. هتلاقي سيدنا عثمان يصلي ركعة في جوف الكعبة، يصلي الوتر بالقرآن كله. تلاقي سيدنا أبو بكر يخرج من ماله كله أكثر من مرة. سيدنا عمر يتصدق بنصف المال، يقولوا ما مات عمر حتى سرد الصيام. كل واحد ليه كده أعمال بتاعته متخصص فيهم. فسيدنا بلال كان مما أوجب له الجنة ووصله إلى هذه الدرجة الرفيعة التي غضته عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور، والطهور احنا ذكرنا مثل هذا في مقدمة الكلام على الطهارة. قال: الطهور، ومنه الوضوء بطبيعة الحال، شطر الإيمان، نصف الإيمان. أهمية النية. النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، والنية محلها القلب، فهي عمل القلب، وهي لازمة في كل عمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الخطورة هنا موضوع النية، وموضوع النية ده يتسع فيه الكلام جدا، لأنه هيرتبط بقضايا كثير. لكن اللي هيخصنا هنا في الدرس الفقهي، إنه أول حاجة النية ركن من أركان سائر العبادات، فإذا خلى العمل عن نية وما فيش نية، يصح العمل ولا لا يصح؟ هو دخل وراح مش ناوي الوضوء، بس راح غسل ايديه وغسل وشه وراح غسل ايديه كده، يعني عمل هيئة الوضوء، بس ما كانش قصد الوضوء، ما كانش يقصد ان هو يريد ان يرفع الحدث، ما كانش قصد ده، يبقى كده متوضي. طب هو دخل زي ما بيحصل بقى كده، هو مثلا على جنابه، فيقول لك: لا لا لا، ما بحبش كده، انا عايز انضف نفسي يعني، فراح داخل واخد دش، ماشي، مش بنية رفع الحدث برضه، ده بنية ان هو ايه، يعني عايز يجدد نفسه كده ويجدد الدوره الدمويه، وده يبقى اسمه غسل. ما ينفعش الكلام ده، لابد ان يكون نيته رفع الحدث. يقول لك: انا على جنابه فارفع الحدث، دي مشكله، لان ممكن يكون هو كده فعلا، بالذات في المسائل بتاعه الغسل والحاجات دي، ان هو فاهم ان هو طالما ايه على جنابه يبقى لازم يغتسل، بس مش بيغتسل بيرفع الحدث، لا بيغتسل كده يعني. في ناس ما تعرفش القصص دي خالص، ما يعرفوش اصلا صفه الغسل، يقول لك: انا عندي 55 سنه لغايه دلوقتي اول مره اعرف ان الغسل يبقى بالماء بس. الله المستعان. النية في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، يبقى بيعمل العمل ده ليه؟ ابتغاء وجه الله تعالى. وهي قسمان: نية العمل يعني ينوي الوضوء، ينوي الغسل، ينوي الصلاة، ونية المعمول له القصد. يبقى نوى هذا الوضوء قربة إلى الله. النية حاجتين تنقسم للقسمين. يعين العمل، هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه وضوء، ده اسمها ايه؟ دي اسمها صلاة، دي اسمها كذا. وفي نفس الوقت يبقى المعمول له وهو الله عز وجل، فينوي بالوضوء أو الغسل أو الصلاة أو غيرها التقرب إلى الله وحده، وهي أهم بطبيعة الحال من الأولى. عارفين أنه شرط قبول العمل إيه؟ شرطان لقبول العمل، اللي هما الإخلاص والمتابعة. أن يكون العمل خالصا لله تعالى، قالوا أن يكون خالصا صادقا، ولا يكون خالصا إلا إذا ابتغي به وجه الله تعالى، ولا يكون صادقا إلا إذا كان على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائر العبادات تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في مثل ذلك: صلوا كما زي كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، زي ما أنا عملت أعمله بالضبط. ليرشدنا إلى خطورة هذا الأمر، إنه هيترتب عليه قبول العمل أو رده. طيب ما معنى الإخلاص؟ عشان هو بيقول الموضوع ده في أول الوضوء بس كده عشان ما نعيدش الكلام ده تاني في سائر الأبواب. إيه الإخلاص يا جماعة؟ الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، ماشي؟ اللي جواك زي أعمالك الظاهرة. ومن هنا الإخلاص عزيز، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوقين. قال الله: أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري وكلته وشركه. روح له. في بعض ألفاظ الحديث قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا خير شريك، فمن نازعني فهو لشريكي. روح له. أنت بتفكر في إيه؟ يعني عايز الصلاة لله وان ربنا تمتثل الامر، وبرضو الناس كده تقول عليك ان انت راجل كويس ومن الصالحين. خلاص يا حبيبي خلي الناس ينفعوك، روح له. انا خير شريك، فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. مردود. الاخلاص استواء اعمال العبد في الظاهر والباطن بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوقين. والصدق في الاخلاص ان يكون باطنه اعمر من ظاهره. عشان كده كان السلف أكثر الناس حرصا في إخفاء أعمالهم، حتى لربما يعني تسيء به الظن. كتير منهم بقى كلهم كده يقولك: لو رأيت عمل ابن المبارك استقللته. إيه ده؟ ما بيصليش ده ولا إيه؟ ما بيصليش في الليل ولا بيعمل حاجة ولا سوي حاجة، ولكن كانت له أعمال سر. ابن المبارك، الإمام أحمد، الإمام مالك، كلهم الأسماء الكبيرة دي كلها يقولك ما كان لمالك كبير عبادة إلا أن له سر. لابد، مش ممكن يكون بالحال ده من غير ما يكون له أعماله سر. وبعضهم افتضح بعد أن مات، كشف حاله بقى أنه كان بيروح الحتة الفلانية، يجي واحد يقول لك ده كان بيجينا شيخ يوصفه، يطلع أنه فلان الفلاني أعلم من أعلام السلف، كان يسمع كذا وكذا وكذا من أعمال السر. ابن القيم يذكر شيخ الإسلام الثاني يقول: وراقبته مرة، قاعد بقى يتلصص عليه يشوف بيعمل ايه ده، فوجدته اذا صلى الجمعه ذهب فاخذ كل ما في بيته واخرجه وتصدق به. قاعد بقى يتلصص عليه من بعيد لبعيد يشوف شيخ الاسلام بيعمل ايه من اعمال خبيئه الاسرار. فهكذا كانت لهم اعمال خبيئه. ولو قعدت تتكلم من هنا للصبح في موضوع الاخلاص، مفتاحه هنا، مفتاحه عمل سر لا يطلع عليه احد. والناس مبتلين، انت داخل بيتك مراتك ممكن تشوفك، هتصبح صايم هتبقى عارفة. هما بقى ما كانوش عندهم كده، يدخل مثلا المطبخ كده ويعمل نفسه ان هو بيفتح التلاجة ولا حاجة، تفهم ان هو شرب ولا حاجة، وهو قاصد بيعمل القصة دي كلها ويروح قافل نازل، فتفهم ان هو كده. هو ينزل وفي نفس الوقت يمشي معاه مثلا ياخد سندوتشين ولا بتاعه وهو ماشي بيهم، فالناس فاهم انه هياكل، هو كل القصة دي بياخد سندوتشين يروح يتصدق بيهم ويظل هو صايم، بس عشان محدش يطلع على عمله ده خالص. فلهم يعني أشياء من مثل ذلك كثيرة. الصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. يبقى مفتاحه فين يا جماعة؟ أعمال السر. وعلمته إيه يا جماعة؟ بذل المجهود في الطاعة. قيل لذنون متى يكون العبد مخلصا؟ قال إذا بذل جهده في الطاعة. بيبان بقى الخالص تلاقي نشيط. ومن علامات عدم الإخلاص إيه؟ التعثر. قال ابن الجوزي وإنما يتعثر من لم يخلص. مش ماشي معك يوم فوق ويوم تحت بتقلب كتير اتهم إخلاصك. بس يا جماعة مش هنقعد طول الوقت نقعد نقول مش مخلص مش مخلص مش صادق مش صادق، وبعدين ايه الحل؟ الحل على طول، الحل اعمل كده، اصنع عمل خبيئة، عمل سر لا يطلع عليه احد، هذا قرب الى الله عز وجل. يبقى انت عايز ربنا، وخد قرار وحاول تعمل عمل فذ، عمل كبير. اقعد مثلا مرة ابتدي اقول انا هعتكف من مش عارف من الظهر بعد الجمعة مثلا، هقعد لغاية المغرب، هقعد في المسجد، وتروح مسجد مش بعيد ما يكونش في حد يعرفك، وتقول لهم انا خارج في اي حتة، المهم يعني محدش يبقى عارف انت بتعمل ايه، وتروح تقعد لك كده من مثلا من الجمعة لغاية المغرب، وتروح قاري لك يوم 10 أجزاء ولا حاجة، تعمل حاجة يعني عمل كبير بالنسبة لك شوية، تصدق بصدقة حلوة، تعمل عمل ما تقدر انت عليه ويكون برضو في شيء من المشقة عليك. يعني ممكن يكون واحد بالنسبة له في حاجات بتبقى سهلة، لا احنا عايزين حاجة تقرص عليك شوية علشان يبقى فيها دلال على انك فعلا تثبت امام نفسك انك تريد الله. اذا اخلص العبد اجتباه ربه فاحيا قلبه وجذبه اليه وحبب اليه الطاعات وكره اليه المعاصي، اما القلب الذي لم يخلص فبخلاف ذلك فان فيه طلبا وشوقا وارادة، طارة الى الرئاسة طارة إلى الدرهم والدينار وهكذا. هي المشكلة فين؟ مشكلة من تغلغل حب الدنيا عليك. الدنيا مستحكمة، المفتاح كله في الكلمتين دول، النية. ما أنت لازم هتشتغل، ما أنت لازم هتفتح بيت، ما أنت لازم هتتلبس بأمور، والأمور دي دنيا. طب نعمل فيها إيه؟ المفتاح كله في النية، إنك فعلا بالله أنت تتزوج لله ولا عشان تتمتع. طب لا اتمتع برضه، تتمتع يعني حظ النفس 100%، يعني انت فعلا بتتجوز علشان تعف نفسك وتقر عينك بما يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة نسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني دي المعاني دي انت بتسمعها، لكن اللي جواك حاجة تانية او حتة فيها مش مظبوط. حظ النفس يدخل في العمل يتلف. انت بتشتغل، بتشتغل ليه؟ تشتغل لانك لازم تشتغل عشان السعي للرزق. مش سعي للرزق ده من اوجب العبادات؟ اه طيب مفيش اي مشاكل، بس انت بتشتغل الشغلانه دي علشان يبقى معاك فلوس، والفلوس دي عايز تعمل بيها ايه؟ ربنا قال في الحديث القدسي ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. بالله عليك انت عشان اقام الصلاه وايتاء الزكاه ولا عشان وعشان وعشان؟ النهارده بتشتغل عشان تجيب بيت، عشان تتجوز يبقى نيه كويسه. الجواز ده عشان ايه؟ قربة لربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا امرك بده وتبتسر لامره. يعني العلماء بيقولوا الوسائل تاخذ حكم المقاصد. تكسبك للمال ده هيبقى وسيله للمقصد الاكبر، ان انت النهارده تفتح بيت، النهارده تتجوز، النهارده تقف على رجليك وتبقى انسان مسلم قوي. النهارده قوه المال مهمه. كل المعاني دي هو اللي في قلبك، ولا اللي في قلبك حاجه تانية؟ ان انت بتقلد فلان، فلان جاب عربيه شكلها كذا فانت نفسك تجيب العربيه اللي زيها، ولا فلان باني البيت وعامله مش عارف السيراميك ايه وبتاع ايه فانت نفسك تجيب زيه وتعمله. ساعات كتير قوي تلاقي نفسك انت بتعمل العمل ومش عارف تعمله ليه، اكثر من انك بتقلد الناس وخلاص. هم عملوا كده فانت بتعمل زيهم. هم في البيت قالوا احنا عايزين نغير بقى مش عارف ايه ونحط ايه ونسوي ايه، فيلا مش فاهم انت بتعمل ليه، اكثر من انك اه والله ده حلو ونعمله. مفيش نيه، هي الخطوره هنا. العبد الصالح بقى بيعمل ايه؟ اول ما ياخد اي خطوه من دي بيقول ليه؟ كانه بينه وبين ربنا، ترضيك يا رب ولا لا؟ ترضيك هعملها، ما ترضكش يبقى لا. طب هو هيعرف طول الوقت كده؟ اه اللي يلتبس عليه الامر يروح يسال اهل العلم، انا هعمل كذا كذا كذا، يمشي ولا ما اعملوش؟ ده في رضا ربنا ولا ما فيهوش؟ يعمل كذا. فطول الوقت هو يحتاج الى تحرير النوايا. عبد الله بن ابي جمره احد علماء السلف كان يقول لو ان احدا يقوم فيعلم الناس، يبقى اسمه علم النوايا، كيف ياخذون النوايا في الاعمال لكان عملا عظيما ضخما. بقينا محتاجين ده دلوقتي، ان انت تيجي تقول له النيه اللي هتستحضرها في جلسه العلم ايه؟ 1 2 3 4 5. وانت خارج بقى هتروح تشتغل نيتك فيها ايه؟ 1 2 3 4. وتقعد تعدد له النوايا عشان يبتدي يتكيف عليها، يتكلفها الاول، وبعد كده يبقى تطلع من جوه. فهمتوا؟ طيب لكن لو كان العمل الصالح ده هو واخد له نيه عامه، ان هو هو بيعمل ده عشان ربنا يرضى عنه، هو عايز ربنا يرضى عنه، ان هي دي نية مجملة يثاب عليها لا شك. طيب فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة احفظ. واحد، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وهو هنا اخذ بقول الحنابلة، ان الحنابلة عندهم ان المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، وعشان كده عندهم المضمضة والاستنشاق واجبة خلافا لباقي المذاهب. استدلوا على الكلام ده بكلام كثير، منها على سبيل المثال يقول لك الوجه ما يتوجه به، الوجه ده هو ده اللي قدامنا، ما كان داخل الفم واللي داخل الأنف اللي الماء هيدخله، ده ظاهر ولا باطن؟ كده باطن. طيب ايه رأيك لو خدت انت كده جرعة ماء وانت صايم ودخلوا جوه فمك بس ما نزلوش، ماشي، ما تعدوش الحلق، وبعدين طلعتهم بسرعة، صيامك انتقد؟ طيب ما هو لو كان باطن ما كانش ياخد الحكم ده، لو كان باطن كان يبقى خد الحكم، يبقى انت اول ما دخل جوه فمك يبقى كذلك. نفس الامر بالنسبة للاستنشاق ان هذا الماء، نفس القصة، يقول لك لو واحد شرب خمر ولقيته هو حاطط الازازة على بقه ما دلعش ما يقامش عليه الحد، يعني اول ما قربت منه راح مطلعها على طول، يبقى خلاص يبقى لازم يبقى تلبست بفعل هذا المنكر، خدت بالك؟ فقالوا يبقى ده يأخذ حكم الظاهر للباطن، فعشان كده قالوا ان المضمضة والاستنشاق ايه واجب. اخرين قالوا لا، مضى كلام العرب على ان الوجه هو الظاهر، اما ما كان داخل الانف او داخل الفم فليس كذلك، ما عرف العرب مثل هذا، فاستدلوا بكلام العرب في هذه المسألة. احتياطا المضمضة والاستنشاق ايضا يعني تبقى من جملة الواجبات الخاصة بالوضوء، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. اثنين، غسل اليدين مع المرفقين. فين المرفق ده؟ مع. طيب هو الآية جاية ايه؟ وأيديكم الى الايه؟ الى المرافق. طيب ده المرفق، الى دي في اللغة يقول لك معناها تفيد الغاية، الى المرفق يعني يقف عند المرفق ولا ياخده معاه؟ خد الآية، وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة، هيقفوا على الجنة ولا يخشوا؟ هيخشوا، يبقى الجنة معانا، يبقى نفس الحكاية، يبقى الى المرفقين، يبقى المرفقين معانا كمان، ماشي، يبقى غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس بقى السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويدبر، يمسح رأسه مرة يقبل ويدبر، يبقى كده مرة واحدة مسح الرأس. العلماء قالوا الآية بتقول ايه؟ وامسحوا برؤوسكم، صح؟ طيب الباء دي بعضهم قال انها تفيد التبعيض، يعني بعض رؤوسكم، وبعضهم قال مزيدة، يعني اصلها وامسحوا رؤوسكم، والباء دي للتأكيد. فاللي خد بالحكاية البعض دي قال لك البعض ده يطلع عند ايه؟ هتلاقي يقول لك ربع الرأس، قصدهم ايه؟ قصدهم ان اقل البعض يكون هكذا قد قبضة اليد، فيطلع دي ده يطلع ربع الرأس. بعضهم يقول لك أقل الجمع ثلاثة، فهيجي يقول لك ثلاث شعرات، أي حاجة كده خلاص يبقى اسمه بعض. البعضية دي من أول ثلاثة، فثلاث إيه بقى؟ ثلاث شعرات. السنة كما ذكرت لكم مسح الرأس، إذا أخذ بهذا أو ذاك لا إشكال، لا خد، بس يعني يبقى جزء من الرأس يمسحه، هذا هو المفروض عليه حال وضوئه. غسل الرجلين إلى الكعبين، كعبين هذان العظمان الناتئان في ساق الإنسان المعروفان، إلى الكعبين، يبقى ياخد معهم الكعبين ولا ما ياخدش؟ ياخد معهم الكعبين. الترتيب بين هذه الأعضاء، الترتيب، أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الآية جاءت بالترتيب، فيبقى الترتيب مطلوب، الأول يغسل وجهه، بعدين اليدين، بعدين مسح الرأس، بعدين غسل الرجلين إلى الكعبين. الموالاة بين غسل الأعضاء، معنى الموالاة أنه يكون وراء بعض، يعني إيه؟ أنت بتتوضى، المية قطعت، فقعدت كده وقت، قعدت وقت بتاع دقيقتين، بعضهم يروح محرر الموضوع يقول لك لو جف العضو الذي كان يتوضأ يعيده ويستكمل، يعني إحنا بنغسل، فأنا وصلت لغاية أن أنا بغسل إيدي، راحت قطع، بيغسل إيدي اليمين، طب وأنا غسلتها خلاص، قطعت المية عبال ما رجعت تاني، عبال ما جبت مية من هنا من هنا، أرجع أجيب من أول خالص، لو كانت الفترة الزمنية مش كبيرة جف العضو اللي أنا كنت بغسله يبقى أرجع أجيبه تاني وأستكمل الوضوء. طال الفاصل قوي بقى لا يجيب من الأول بقى تاني فاصل بقى طول خالص يعني كده راح بقى فتح الباب ونده على الناس والحقوني هاتولي مية وللصبح كده يبقى الموضوع حاجة تانية بقى يبقى نبتدي من الأول. الموالاة بين غسل الأعضاء هذه فروض الوضوء الستة. السنن عدوا معنا بقى السواك سائلينه غسل الكفين ثلاثا أول وضوء. انت ايه الموضوع مش محتاج اكتر من انت تقعد تتخيل اعمال الوضوء وتقعد تقول دي سنة ودي واجب دي سنة ودي واجب بس الموضوع مش اكتر من كده. البدء مش المضمضة نفسها البدء بالمضمضة سنة دي من السنة ان انت بعد ما تغسل ايديك تروح بادي بايه بالمضمضة ومن السنة كذلك ان تكون بكف واحدة يتمضمض ويستنشق منها يبقى ايه ياخد جرعة هكذا ياخد منها ويتمضمض ومعدين نفس يبقى شوية مية يستنشق منها هكذا ثلاث مرات فعل ذلك ثلاثا سنة. طب ما عملش القصة دي يعني خد مرة ومعدين استنشق خلاص مش مشكلة وضوءه ما حصلش فيه إشكال لكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم هكذا كما حرره العلماء. تجد الكلام ده إذا شئتم أن تراجعوه راجعوه في زاد المعاد لابن القيم. البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه تخليل اللحية الكثيفة لحيته كثيفة ما تشفش عن جلد الوجه لحيته كثيفة ففي الحالة دي ايه انه يخللها يرمي عليها مية بقى كده بحيث انها تتخلل لحيته فتخليل اللحية الكثيفة من سنن الايه من سنن الوضوء. التيامن انه يبدأ باليمين دايما طب لو بدي بالشمال خالف الهدي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الغسلة الثانية والثالثة ما هو يقول لك كده توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فعله صلى الله عليه وسلم ساعات كان بتوضأ مرة بس عمل كل الحاجات دي مرة ده بيان للحد الأدنى معدين توضأ مرتين. طب ممكن داخل العمل نفسه يعني أغسل إيدي مرتين وبعدين واغسل وشي مثلا ثلاثة واغسل رجلي مرة ينفع والغسلة الثانية والثالثة والدعاء بعد الوضوء وصلاة ركعتين بعده هنقول دلوقتي الحاجات دي الخاصة بها التسمية اختلف العلماء في وجوبها أم لا والصحيح أنها مستحبة. طيب الدعاء بعد الوضوء وصلاة ركعتين بعده لسه ذكرين حديث سيدنا بلال كل دي من سنن الايه من سنن الوضوء. نحرر بقى اقوال الجمهور. جمهور العلماء من اهل الحجاز وغيرهم على ان النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم كما تقدم. والجمهور على ان التسمية اهو في اول الوضوء سنة مستحبة يبقى الكلام ده كلام ايه جمهور العلماء ولا تجب ليست واجبة وليست شرطا في صحة الوضوء. هذا قول المالكية والأحناف وهو مذهب سفيان الثوري وأبو عبيد والإمام أحمد في أظهر الروايتين وابن المنذر وهو مذهب الإمام الشافعي المنصوص عنه وحكاه الموفق من أصحاب الرأي وقال الإمام أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه في رواية ثانية أن التسمية واجبة فإن تركها عمدا بطل وضوءه وإن تركها ناسيا صح وضوءه. الشاهد أن جمهور العلماء على أن التسمية في أول الوضوء سنة مستحبة. الحديث بقى محمول على إيه؟ النفي عندنا ثلاث حاجات. عندنا نفي بنقول عليه نفي الوجود وعندنا نفي بنسميه نفي الصحة وعندنا النفي بنسميه نفي الكمال. نفي وجود ووجوب ونفي صحة ونفي كمال. ماشي؟ النفي هنا على نفي الكمال يعني لا وضوء كامل. الكمال هنا الأفضل أن يسمي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على معنى نفي الوجود أو الصحة. جماهير العلماء على أن المتوضئ لا يجب عليه غسل باطن لحيته الكثيفة. لحية كثيفة لازم بقى تقعد أنت تجيب من جوه أو كده لا لا يجب عليه غسل باطن لحيته الكثيفة أو تخليلها وإنما يكفيه غسل ظاهرها. مش لازم بقى يقعد إيه يعني يمسك في لحيته بقى كده ويتدخل فيها الماء هذه أساسا. وممن روي عنه الترخيص بترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وإبراهيم النخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز، وإليه ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد. إذن أصحاب المذاهب الأربعة رخصوا في ترك التخليل في شأن اللحية الكثيفة. جمهور العلماء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل، ولكن يستحب الدلك. الدلك إيه؟ مستحب. الجمهور على كده، خلافا لمين بقى؟ الملكية. الملكية احنا لسه قايلين الفروض ستة، الملكية عندهم سبعة، يزودوا الدلك، يقول لك لو ما دلكش يبقى لا يصح. الجمهور على أنه مستحب، هذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد، حماد بن أبي سليمان والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق. أما الإمام مالك كما تقدم فقال بالوجوب. قال مالك إمرار يده حيث تنال يده واجب. جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، لسه كنا قايلين عشان إيلة دي، به يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي والإمام أحمد. طيب يقول لك من توضأ ثم حلق رأسه أو قشطت جلد من يده. جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو قشطت جلده من وجهه أو يده فإنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. عارف اللي حصل له ده ولا مش فاهمين اللي حصل له؟ الراجل توضأ، هو مسح على الشعر خلاص، فهو بعد ما خلص حلق، فبيقول لك طب العضو اللي ناله الماء دلوقتي راح، يبقى يعيد بقى تاني؟ قالوا لا طبعا ما يعيدش ولا حاجه. طبعا دي يعني من لطائف الفقهاء، يعني هل يشترط ماء جديد لمسح الراس؟ جمهور اهل العلم على ان المتوضئ ياخذ لراسه ماء جديدا غير الذي غسل به يديه. يعني انت غسلت ايديك وبعدين هتاخذ ميه ثانيه وتمسح بها راسك. به قال أبو حنيفة والشافعي وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وقال الطائفة يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه. بعد ما غسلت إيديك لسه في رطوبة في إيدك، لسه بقايا للماء اللي أنت كنت بتستخدمه، قالوا ممكن تستخدمه في مسح الإيه؟ في مسح الرأس. لكن الجمهور على أنك تأخذ ماء جديدا حال مسح الرأس. طب في مسح الأذنين، جمهور العلماء على أنه يشترط لمسح الأذنين ماء جديد غير الذي مسح به الرأس. به يقول الشافعي قال الإمام أبو حنيفة يمسحان مع الرأس بماء واحد، وقال الإمام أحمد في من ترك مسح الأذنين ناسيا أو عامدا وقد مسحهما مع الرأس قال أجزأه. لكن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ما أخذ غرفتين، استخدم ماء لمسح الرأس ومسح به الأذن. وفي طبيعة الحال اختلفوا في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه. جمهور العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري، وقال من التابعين بذلك عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وطائفة، وهو قول الإمام مالك وقول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد. قال الترمذي صاحب السنن هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم أن الأذنين من الرأس. طيب هل الأذنان في الوضوء هل مسحهما فرض؟ جمهور العلماء على أن مسح الأذنين مستحب وأن الوضوء لا يبطل بتركه. هل يجب غسل الرجلين في الوضوء؟ طبعا جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الرجلين في الوضوء لا يجزئ فيهما إلا الغسل، إلا في حالة لبس الخف أو في حالة صاحب الجبيرة بالشروط الخاصة بمسح الخف ومسح المسح على الجبائر. هل المستحب في المسح على الرأس أن تكون مرة واحدة أم أكثر من مرة؟ أكثر العلماء على أن المستحب في الرأس مسحة واحدة، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري، وهذا الذي اختاره ابن المنذر. الزيادة على الثلاث، الزيادة على ثلاث مرات، جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء مكروه وأنه لا يبطل الوضوء. وضوء مش باطل، لكن هذا مكروه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة. بص ابن المبارك بقى والناس أئمة السلف الورعين يقول إيه؟ لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم، ما أمنش شكله كده هيروح 60 ألف سلام خالف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى، مش هيزيد عن 3 إلا واحد موسوس فيبقى مبتلى. وقال إبراهيم النخعي تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز أن يقتصر على مرة واحدة في إفعال الوضوء؟ قلنا لسه نعم، أكثر العلماء على أن من توضأ مرة مرة أجزأه، بالذات بقى لما تبقى المية مقطوعة، لما يبقى أنت في مكان صحراء، الناس اللي بتبقى في معسكرات ولا في جيش ولا حاجة زي كده، بيبقى عنده كمية مية بسيطة جدا، يتعلم إزاي يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد قد إزازة الحاجة الساعة صغيرة، المد ده هو قد قبضة الإيد. قلنا أكثر العلماء الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن من توضأ مرة مرة أجزأه. طب الترتيب اللي احنا قلنا عليه الموالاة، أكثر العلماء على أن الترتيب بين أفعال الوضوء المفروضة مستحب ولا يجب ولا يبطل الوضوء بتركه، حكاه البغوي عن أكثر العلماء. لكن قالوا الترتيب بين اليمين وبين الشمال بأن يبدأ باليمين فلا خلاف يعلم في أنه يستحب، الترتيب ما بين اليمين والشمال إيه؟ مستحب. أصحاب الأعذار اللي عنده سلس باول أو عنده انخلات ريح أو مستحاضة، أصحاب أعذار، جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض والنوافل ما لم يحدثوا، إنما أصحاب الأعذار إيه؟ يتوضأ لكل صلاة ولا يلتفت، يتوضأ لكل صلاة فريضة ولا يلتفت بما خرج منه بعد ذلك، يصلي به ما شاء من النوافل حتى ولو يخرج منه أثناء الصلاة لا يلتفت، بس يتوضأ لكل صلاة. المسح على القلنسوة، المسح على الطاقية، عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، حدش قال في الدنيا أنه يمسح الطيب، المسح يكون على العمامة بشروط. آخر نقطة في البحث، مقدار ماء الوضوء. السنة في الوضوء ألا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من 3، وأن يتوضأ بمد ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.